التربص انتظار الشيء ومراقبته، بيان للعدة، وهو عموم مخصوص خرجت منه الحامل. الآن سيبين أن هذا المذكور هنا في الآية يخص ببعض الصور: المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يستثنى من الثلاثة قروء الحامل بقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن المرأة على أحوال وعلى صور، فقد تكون هذه المرأة حاملاً. وقبل ذلك نذكر أن الطلاق هو انقطاع أو قطع الحياة الزوجية، كما أن الإنسان تحل له زوجته بكلمة الله، كذلك تحرم عليه زوجه بكلمة، بكلمة زوجني قبلت، صارت هذه المرأة حلالاً لهذا الرجل، وبكلمة هي طالق صارت تلك المرأة حراماً على ذلك الرجل. كلمة: فإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله، فكما دخلت بكلمة تخرج بكلمة. لذلك يجب على من يريد الزواج أن يتعلم أحكام الدخول وأحكام الخروج، وإن كان الإنسان لا يريد الخروج ولا يحب أن ينهي حياته مع زوجته، لكن عليه أن يتعلم من أحكام ذلك حتى إذا فاجأه القدر يكون على علم بهذا الأمر. فالإنسان الآن لما يريد أن يدخل في عمل تجاري فإنه يسأل عن ميزاته، عن كيفية التعامل، عن كيفية الربح، عن كيفية كذا، عن كيفية كذا، وأيضاً يسأل فيما يسأل، يقول: إذا لا سمح الله، لا قدر الله، حصل بيننا خلاف، ماذا نفعل؟ كيف سيكون؟ كيف سننهي عملنا؟ لأنه حريص إذا أراد الخروج من العمل أن يخرج بأقل خسارة ممكنة، وأيضاً الطرف الثاني يكون حريصاً أن يخرج بأقل خسارة ممكنة. فهذا شأن المال، والمال يعني أمره يسير جداً أمام الأسرة وأمام البيت وأمام ما قد يكون من الأولاد، من البنين ومن البنات. لذلك إنهاء الحياة الزوجية أمر صعب ويحتاج إلى دراية بأحكامه. فمن يريد أن يطلق لظروف تقتضي ذلك، الحياة الزوجية ليست كلها تبنى على الحب. يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أقل البيوت يبنى على الحب. الشباب الآن ماذا يظنون؟ كل شاب قبل ما يتزوج ماذا يظن؟ يظن أنه يعني يلتقي بفتاة فيهواها فيعيش معها كما يعاش في الأحلام، وكذلك الفتاة تنتظر أن يأتيها هذا الشاب الوسيم اللطيف الكذا الكذا لتعيش معه أيضاً في الأحلام، الأحلام الوردية. الحياة ليست هكذا، هذه الأحلام سريعاً ما يفتح الإنسان عينيه فيرى أن الدنيا ليست ورداً، الدنيا فيها أشواك كثيرة، بين كل ألف شوكة توجد وردة واحدة، الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. الشاب والفتاة يقبلان على الحياة الزوجية، خاصة مع الإعلام الذي يوجد اليوم من المسلسلات والتمثيليات والأفلام التي تظهر الكذب في الحياة. هذه الأفلام كلها كذب، وهذه الأفلام لا يمكن أن يعاش وفقها في الحياة، لا هي من واقع الحياة ولا يمكن أن تكون الحياة كذلك. لذلك الحلم هذا سريعاً ما يذهب. فالمهم، الإنسان العاقل إذا دخل في هذه الحياة الزوجية فإنه يحافظ عليها ويقوم على رعايتها ولا يتهور في هدمها. أما الإنسان الغضوب فإنه سريعاً ما يطلق. لذلك الله عز وجل من حكمته جعل الطلاق بيد من؟ بيد الرجل، لأن الرجل مهما كان عاطفياً مهما كان غضوباً لكن عنده في ذهنه مكابح. ما معنى مكابح؟ هذا في السيارة، الذي يقود السيارة لديه مكابح، هذه المكابح تمنع الانزلاق. فهذه المكابح عند الرجل لا توجد عند عامة النساء. لو كان الطلاق بيد النساء لما جاء طفل واحد، لأنه بعد العرس بيومين تطلقه سريعاً. المرأة عاطفية، إذا حزنت، إذا غضبت، إذا انكسر خاطرها تطلق. فالله عز وجل لم يجعل ذلك بيدها، جعله بيد من يكبح نفسه عن ذلك، وهو الزوج. الطلاق حتى يقع على ما أمر الله عز وجل ينبغي أن يلاحظ المطلق وقته. وقت الطلاق ليس عند الغضب، وقت الطلاق ينبغي أن يكون مدروساً. فإذا مثلاً الإنسان حصل بينه وبين زوجه شيء، فعليه أن يتربص. يعني إذا كانت المرأة حائضاً ينتظر حتى تطهر، وإذا كانت في طهر وقد قاربها ينتظر حتى ينتهي ذلك الطهر ويأتيها الحيض وتطهر من الحيض. كم تستغرق هذه المدة؟ إذا المرأة كانت حائضاً وغضب منها ثم طهرت وانتظر طهراً كاملاً ولم يقربها، ثم حاضت مرة ثانية جاء طهر ثان فطلقها. إذن حال الطلاق هنا ما نوعه؟ هل هو طلاق الغضبان أو طلاق المتهور، أم هو طلاق مدروس واقعي؟ كيف؟ فهذا طلاق مدروس لا يكون بعده الندامة. أما إذا طلق الزوج في حال أنه قارب زوجته في ذلك الطهر ثم غضب منها فطلقها، فانتظر أن تأتيها الحيضة فلم تحض المرأة، إذا لم تحض المرأة هذا علامة ماذا؟ علامة الحمل. إذن هنا يوجد ماذا؟ يوجد تهور، هو طلق، أوقع الطلاق. فإذن يعني أوقع الطلاق، فهنا يندم ندما شديدا، لأن الإنسان إذا كان وحده مع زوجته حساباته تكون أقل من حساباته إذا كان هناك ولد بينهما. كثير من الأسر، كثير من البيوت، الأب مثلا الزوج في أول حياته ضجر من هذه الزوجة ولم يتآلف معها، لكن لكون ولد بينهما لا يطلق. لما؟ من أجل الولد. يكبر الولد فيأتون بولد ثان وولد ثالث ورابع، فإما أن يأتلفا وإما أن يعيشا على مضض فيحصل الطلاق بعد 20 سنة. أحياناً الناس تتعجب أن هذا الرجل يعيش مع هذه المرأة 20 سنة، يطلقها بعد 20 سنة. هو في حقيقة الأمر يريد أن يطلقها بعد 2 شهر، لكن ما الذي منعه؟ وجود الولد الصغير، فصبر عليها 20 عاماً. بعد ذلك انتهى يعني أمد الصبر وكبر الأولاد وخرجوا ترعرعوا واستقلوا بأنفسهم، وهو يريد أن يرتاح من هذه الحياة التي كان يعيش فيها من الضيق والشدة. هذا نموذج. نموذج آخر، هو لا يتفق معها وهي لا تتفق معه، لكن جاء الولد فأجبرهما على الاتفاق. الولد أحياناً هو الذي يحكم البيت، لا الأم ولا الأب. يأتي الولد إلى البيت بثقافة جديدة، فيأتي الأب والأم يتنازلان عن بعض خصائصهما المتنازع عليها، فتأتدم يعني تنسجم الحياة بين الأبوين. بسبب من؟ بسبب الولد، فيعيشون سعداء باقي عمرهم. فهذا أيضاً نموذج. فأحوال الناس أمثلة وصور لا تحصى، قصص كثيرة جداً. فيقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أقل البيوت يبنى على الحب. هذا البيت الذي يعني كما يقال الحياة الرومانسية، هذا قليل جداً، لا يكاد يوجد، إذا يوجد قليل جداً. فغالب الناس يعيشون برحمة الله وبفضل الله وبتيسير الله، وتمشي الحياة، لأن الله تعالى يسوق الإنسان إلى الزواج قهراً. سلط الله تعالى على الإنسان شهوة تحمله على الزواج من أجل أن يأتي من؟ يأتي الأولاد، يأتي الذرية. لو كان الإنسان يفكر بعقله ما له ولهذه التبعة ولهذا الإنفاق ولهذا الجهد، ويأتي بامرأة من بيت أهلها وينفق عليها ويتحمل حياتها، ويأتي بالأولاد وينفق عليهم، في ميزان المادة هذا لا يفعله الإنسان مختاراً، لكن سلط الله عليه هذه الشهوة حتى يفعل ذلك. مثل شهوة الطعام واختلاف الطعوم. لما جعل الله تعالى لكل نوع طعماً؟ لأن كل نوع فيه غذاء لا يوجد في النوع الآخر، فكيف يسوقك الله إليه؟ يسوقك إليه بلذته. هذا له طعم حلو، هذا له طعم مالح، هذا له طعم حامض، هذا له طعم كذا. البدن محتاج إلى ذلك كله، فتأكل من هذا وتأكل من هذا وتأكل من هذا، أنت تريد اللذة والله يكرمك بالغذاء. وإلا لو كان الطعام كله طعماً واحداً وغذاءً واحداً لم يتركب هذا البدن. فهذا من بديع صنع الله جل جلاله. المهم، هذه الحياة الزوجية قد يكون مستحيلاً أحياناً، من طبعاً استحالة ليس في العقل، استحالة في العادة، يعني شيء لا يطاق، وصلت الأمور إلى شيء فظيع، فهنا الطلاق حل لهذه المشكلة. فكما قلنا ينتظر مدة الطهر إذا كان قد جامعها فيه، أو ينتظر النقاء من الحيض حتى يوقع الطلاق في طهر لم يجامعها فيه، هذا يسمى الطلاق السني، طلاق السنة، يعني سنة الطلاق هكذا، من يريد أن يطلق يطلق في طهر لم يجامعها فيه. وأما الطلاق في حال الحيض، في حال كون المرأة حائضاً، أو الطلاق في طهر قد جامعها فيه، فهذا يسمى طلاقاً بدعياً. هذا الطلاق البدعي واقع باتفاق المذاهب الأربعة. الطلاق البدعي إذا أوقع الإنسان الطلاق في الحيض أو الطلاق في الطهر قد جامعها فيه فهو واقع باتفاق المذاهب الأربعة، يعني هو أمر منهي عنه لكن تترتب عليه آثاره، يترتب عليه الفراق. طيب، فهذه الطلاق، عدة الطلاق التي يطلق لها. أيضاً لا يجوز الجمع بين التطليقات. السنة من يريد أن يطلق يطلق واحدة، أما يقول لها أنت مثلاً، يقول لزوجتي أنت طالق ثلاثاً، أو يقول لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ليس مريداً للتوكيد، إنما مريد للتعديد، يعني تعديد الطلقات، يقول أنا، يقول هو تركها بالثلاثة، فهذا بدعي أيضاً، هذا طلاق ليس على السنة، وأيضاً يقع كذلك. فقال سبحانه: المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فهذه عدة المطلقة، من يستثنى منها؟ الحامل، إذا طلق امرأته وهي حامل فأجلها عدتها أن تضع حملها، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، إذن يكون أجلها أحياناً 7 أشهر، يكون أجلها 7 أشهر، هذا مستثنى من المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. أيضاً تخرج منه اليائسة والصغيرة، بقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض. اليائسة هي المرأة التي لا تأتيها الحيضة كل شهر لكبر سنها، دخلت في سن اليأس، يعني بعد 50، بعد 55 المرأة ينقطع حيضها، فلا يوجد أقراء، لا يوجد حيض وطهر، فعدتها 3 أشهر. وأيضاً واللائي لم يحضن، الصغيرة التي لا تحيض أيضاً عدتها 3 أشهر. ويستثنى أيضاً والتي لم يدخل بها، بقوله: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وإذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يعني رجل تزوج فتاة وقال لوالدها: زوجني، قال: قبلت، وتم عقد الزواج، لكنه لم يخلو بها، لم يقع بها، فحصل مشكلة، فقال: الطريق من أوله يظهر أنه صعب، بدايات الأمور أحسن من أواسطها وأحسن من أواخرها، لذلك يقول لها مع السلامة فتقول له سلمك الله، فهذا طلق قبل الدخول فلا توجد عدة، ليس لها عدة، فيبقى حكمها حكم الثلاثة قروء التربص في المدخول بها وهي في سن من تحيض. وقد خص مالك منها أيضا الأمة فجعل عدتها قرآين، ويتربصن خبر بمعنى الأمر. الجملة هنا المطلقات يتربصن، هذه جملة اسمية، المطلقات مبتدأ، يتربصن الجملة يتربصن خبر. إذن ما قال سبحانه فتربصي، قال للمرأة المطلقة فتربصي، لأن الخبر أبلغ من الإنشاء، الخبر أبلغ من الأمر. مثلا أنت تقول للطفل المسلم لا يكذب، مثلا تسأل الطفل عن شيء والطفل يعني يظهر منه اللف والدوران، فتقول له المسلم لا يكذب، أنت مسلم المسلم لا يكذب، ما قلت له لا تكذب، هذا أبلغ، يعني أنت لا يتصور منك الكذب، لا يخطرن ببالك أن تكذب لأنه مقرر المسلم لا يكذب، فهذا أبلغ. أيضا مثله قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، المسجد الحرام، ومن دخله كان آمنا. طيب هناك أشخاص لا يأمنون في المسجد الحرام، يخافون، فهل هذا يعني مخالف للخبر؟ لا، هذا الخبر معناه ومن دخله فأمنوه، من دخله ينبغي أن يكون آمنا، إذن في معناه الأمر ببذل الأمان. فهنا المطلقات يتربصن بأنفسهن، لما قال بأنفسهن؟ المرأة مثل الرجل، الرجل يتشوق إلى النساء، والمرأة أيضا تتشوق إلى الرجال، إذن النفس تطمح، فقال يتربصن بأنفسهن، يعني أمسكن أنفسكن، هذه المدة مدة العدة، أمسكن أنفسكن فلا تعطينها مرغوبها من سرعة إجابة الرجال إلى الزواج. كم تتربص المرأة بنفسها؟ كم تنتظر العدة، عدة الطلاق؟ ثلاثة قروء، انتصب ثلاثة على أنه مفعول به، هكذا قال الزمخشري. وقروء جمع قرء، وهو مشترك في اللغة بين الطهر والحيض، يوجد في لغة العرب شيء يسمى المشترك أو الاشتراك اللفظي، مثلا كلمة العين كم معنى لها في اللغة؟ العين يراد بها العين، والعين أيضا يراد بها الذهب، دينار، هذا ليس ذهبا لكن تشبيها، هذا يقال عين، والعين يراد بها الجاسوس، انظروا هل بينكم عيون أم لا، فهذا أيضا عين، وتقال العين أيضا على نبع الماء، المكان الذي يخرج منه الماء يسمى عينا، ماذا في الآية فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، إذن كلمة العين استعملت بهذا المعنى وهذا المعنى وهذا المعنى وهذا المعنى، هذا يسمى مشتركا لفظيا. فهنا كلمة القرء هي مشترك بين معنى وضده، بين الطهر والحيض. الطهر عند العرب يسمى قرآن، والحيض يسمى قرآن. فما المراد في هذه الآية؟ فحمله مالك والشافعي على الطهر لإثبات التاء في ثلاثة، ثلاثة تخالف المعدود، هذا كتاب مذكر، فإذا قلت ثلاثة أريد أن أقول ثلاثة، أقول ثلاثة كتب، لأن مفرد الكتب كتاب، كتاب مذكر، العدد ماذا يكون؟ مؤنث، العدد يخالف المعدود في التذكير والتأنيث من الثلاثة إلى التسعة. فهذه الآن هنا التاء في ثلاثة قروء، لو كان معنى القرء الحيض وهو مؤنث لكان ثلاثة قروء، لأن مفردها حيضة، ثلاثة قروء. أما الطهر مذكر. فحمله مالك والشافعي على الطهر لإثبات التاء في ثلاثة، فإن الطهر مذكر والحيض مؤنث، ولقول عائشة رضي الله عنها الأقراء هي الأطهار، هذا من تفسير القرآن بقول الصحابة رضي الله عنه. وحمله أبو حنيفة رحمه الله تعالى على الحيض لأنه الدليل على براءة الرحم، وذلك مقصود العدة. ما الذي يدلنا على براءة الرحم أنه ليس فيها حمل؟ الدليل هو الحيض وليس الدليل هو الطهر. فعلى قول مالك رحمه الله تعالى تنقضي العدة بالدخول في الحيضة الثالثة إذا طلقها في طهر لم يمسها فيه، فطلقها في طهر لم يمسها فيه، يأتي حيض ثم الطهر الثاني ثم حيض ثان ثم الطهر الثالث، يأتي هنا الحيض الثالث، عند بدء الحيض الثالث انتهت عدتها. على قول الإمام أبي حنيفة متى تنتهي العدة؟ عند نهاية الحيضة الثالثة، وعند أبي حنيفة بالطهر منها. قال ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، يعني الحمل والحيض. قد تكون المرأة حاملاً فتخفي على زوجها أمر الحمل فيوقع الطلاق، يوقع الطلاق لأنه يظن أنه لا يوجد حمل وهي تريد أن تتخلص منه، لكن هي تعلم أنه إذا علم بوجود الحمل لم يطلق فتخفي من أجل هذا. أيضاً الرجل لما طلق لم يكن يدري هي حائض أم ليست حائضاً، لسوء العلاقة بينهما مضى عليه وقت لم يدري ما حال زوجته فطلق، فصارت تزعم أنه طلق في كذا أو طلق في كذا لتلعب بمواقيت عدتها. فلا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، يعني الحمل والحيض. إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا هو الوازع. ما معنى الوازع؟ الوازع يعني الشيء الذي يراقبه الإنسان كي فيلزمه أن لا يقع في الشيء، الوازع الديني، الوازع الديني في الإنسان، يعني يوجد في الإنسان دين يمنعه من فعل كذا، يوجد في الإنسان دين يلزمه بفعل كذا، هذا يسمى الوازع. فإذا ضعف الوازع هذا الإنسان يرتكب المحرمات ولا يفعل الواجبات. فالله ذكرها، ذكر النساء هنا إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. لما ذكر سبحانه اليوم الآخر؟ لأن اليوم الآخر ماذا فيه؟ فيه الثواب وفيه العقاب، فمن كان مؤمنا باليوم الآخر يكون متذكرا للثواب والعقاب، فلا يترك واجبا ولا يفعل محرما. لذلك نجد في أحاديث كثيرة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر كذا، من كانت لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، دائما تذكر باليوم الآخر تذكرة بالثواب والعقاب. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. الرجل بعدما يطلق زوجته له حق الرجعة، له حق أن يرجع بعد التطليقة الأولى وبعد التطليقة الثانية، بعد التطليقة الثالثة لا يحق له أن يرجع. طيب متى يحق له الرجوع؟ يحق له الرجوع إذا لم تنتهي عدتها، يعني خلال الثلاثة قروء، إذا مثلا هدأت أعصابه ويعني حكم عقله ونظر في عاقبة الأمور وفكر جيدا فقال يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا أمر ذلك من نزغ الشيطان، وهي أيضا يعني انتهى بكاؤها وانتهى صراخها وذهبت إلى بيت أهلها وحصل لها سرور قليلا، وجاء من الأقرباء أصحاب عقل وفهم وحكمة وهدأوا خاطرها، فعند ذلك الزوج يقول لها راجعتك، فتعود إلى بيت الزوجية، هذه تسمى الرجعة، هذا الطلاق يسمى طلاقا رجعيا. فهذا متى؟ بعد التطليقة الأولى، فيكون قد خسر من رصيده طلقة. ثم بعد 5 سنوات 6 سنوات حصل مشكلة أخرى أيضا لا سمح الله طلقها، نفس الشيء رجع إلى عقله وتفكيره، وهي أيضا رجعت إلى عقلها فراجعها خلال مدة العدة ترجع إليه، لكن ماذا خسر الآن؟ تطليقة ثانية، المرة الثالثة انتهى، لا لعب في الأمر، هذا الطلاق انتهى، الرصيد الذي معه انتهى، مثل التليفون إذا تريد تتصل ماذا تقول لك هذه التي تتكلم؟ تقول ما في، هذا ليس لك حق الكلام. فهو بعد التطليقة الثالثة انتهى حقه في الرجعة. طيب، إنسان طلق ولم يراجع وانتهت عدتها، هذه المرأة بانت يعني انقطع الزواج تماما، لكن له حق أن يخطبها من جديد، يعني أن يتقدم إليها من جديد بمهر جديد كأنه الآن يأتي أولا، هذا من حقه بعد الأولى وبعد الثانية. أما بعد الثالثة هذه بينونة كبرى، البينونة بعد الطلاق الأول والثاني تسمى بينونة صغرى، بعد الثالثة تسمى بينونة كبرى، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، حتى تتزوج رجلا آخر وتعيش معه، والرجل الآخر يطلقها عند ذلك ممكن للأول أن يرجع إليها من غير اتفاق بين الرجلين، لا يقول لصديقه اذهب تزوج فلانة يومين ثلاثة ثم طلقها، لا يجوز هذا. هذا اسمه في الشرع التيس المستعار، التيس المستعار، لا يجوز هذا. إذن وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. البعولة جمع بعل، وهو هنا الزوج، في ذلك أي في زمان العدة، الرجل له حق العودة في ذلك الزمان. كم أمده، كم مدته؟ 3 قروء. أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحه، يعني إذا فهمت من نفسك أنك تستطيع إصلاح ما كان سيئاً من حياتكما. أما إذا أنت لا تريد أن تصلح شيئاً وهي لا تريد أن تصلح شيئاً، فهذه الحياة عذاب وشقاء، وإن يتفرقا يغني الله كلاً من سعته. إذن وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ولهن للنساء مثل الذي عليهن، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني لهن من الحقوق مثل الذي عليهن من الواجبات. الحياة حقوق وواجبات، ما يوجد لك عند الغير هذا حق لك، وما يوجد عندك للغير هذا واجب عليك. غالب الناس يتحدثون عن حقوقهم ولا يتحدثون عن واجباتهم، دائما الإنسان يريد حقه، يريد هذا لي، هذا ظلمتني، أنت فعلت، طيب هل قمت بواجباتك؟ فلإفساد الحياة الزوجية وإفساد البيوت المسلمة ظهرت هذه النغمة التي تبالغ فيما يسمى حقوق المرأة، فيمينيست، كل مناسبة حقوق المرأة، حقوق المرأة، حقوق المرأة. طيب على عيني، ماذا تريد المرأة؟ المرأة أخذت كل شيء، صار الدنيا كلها كأن الدنيا كلها القضية الأولى فيها قضية المرأة. ماذا تريدين؟ تريدين أن تصيري رئيسة؟ صرتي رئيسة. تريدين أن تصيري وزيرة؟ صرتي وزيرة. تريدين أن تصيري نائبة؟ صرت نائبة. تريدين أن تكوني قاضية؟ صرت قاضية. ماذا تريدين بعد ذلك؟ إذن هذه دعاية ليس المراد منها حقيقتها، إنما المراد منها إيقاع الشرخ في البيت، فتبقى المرأة دائما تلح أين حقوقي، أين حقوقي، حتى يتنازل الرجل عن قوامته. الله تعالى قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وهذا بمعنى هذه الآية: وللرجال عليهن درجة. فهناك السفينة لا تمشي بلا ربان، من ربان الأسرة؟ هل ربان الأسرة الرجل أم ربان الأسرة المرأة؟ يأتي بعض الناس يقول لك: يا أخي، في نساء أفضل من كثير من الرجال. كلام حق وكلام واقع، لكن ما نسبته في الحياة؟ القدرة على إدارة البيت، والقدرة على ضبط الأولاد، والقدرة على العمل، والقدرة على الإنفاق، كم نسبة النساء اللاتي يفضلن في ذلك على الرجال؟ نسبة قليلة جدا. فلماذا تجعل النسبة القليلة هي الأصل؟ الأصل دائما أن يكون الغالب. لذلك الله تعالى قال: الرجال قوامون على النساء، فالرجل هو الذي يدير البيت. فللمرأة على الرجل مثل ما للرجل على المرأة من الاستمتاع وحسن المعاشرة. الحياة الزوجية متبادلة، الرجل يستمتع بزوجته والزوجة تستمتع بزوجها. في هذا الجانب هما مستويان في ذلك. أما في جانب آخر وللرجال عليهن درجة في الكرامة، وقيل الإنفاق، وقيل كون الطلاق بيده. الكرامة ما معناها هنا؟ يأتي مثلا بعض الناس يسيئون الفهم، يقول يعني أنتم تفرقون في هذا الكلام بين الرجل والمرأة، ويجب أن تكون المرأة والرجل متساويين. طيب إذا تساوت المرأة والرجل كيف تكون الحياة؟ هل الرجل يأتي بالأولاد إذا كانت في مساواة بين المرأة والرجل؟ يجب الرجل يأتي بالأولاد أيضا، ويجب الرجل أن يرضع الأولاد، ويجب الرجل أن يحيض في كل شهر مرة حتى يصير التساوي. إذن الله لم يسوي بينهما في الخلقة، فمن العبث التسوية بينهما في الوظيفة. بين الرجل والمرأة تكامل، وليس بين الرجل والمرأة ندية. الرجل والمرأة يكمل بعضهم بعضا. الخبز ماذا فيه؟ فيه قمح وفيه ماء، جمع القمح إلى الماء يكون منه العجين، الطحين مع الماء يكون العجين. لا، نريد نحن الخبز يكون طحين فقط، لا يكون الخبز بالطحين، بلا ماء لا يكون. يأتي فهيم آخر يقول: نريد الخبز ماء. لن تأكل خبزا في عمرك. الخبز هو اجتماع الطحين مع الماء. الحياة هي اجتماع الرجل مع المرأة. هذا له وظيفة وهذا له وظيفة. من العدوان أن يأخذ أحدهما وظيفة الآخر، لأن هذا مخالف للفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها. إذن لا المساواة هنا خلل، الخلل في المساواة. وما هو الكمال؟ في التكامل. الرجل تكمله المرأة، الرجل بلا امرأة ناقص، والمرأة بلا رجل ناقصة. أما إذا قلنا الرجل يساوي المرأة، إذن النتيجة صفر، هذا وهذا كلاهما مثل بعضه. فالكرامة ما المراد بها هنا؟ يعني أن الرجل أميز في قيادة الأسرة من المرأة، أكرم منها في هذا. من أسباب ذلك الإنفاق. من الذي ينفق 60 سنة على البيت؟ هذه المرأة 60 سنة أين تجلس؟ في بيت زوجها. من ينفق عليها؟ هي تنفق عليه أم هو ينفق عليها؟ هو ينفق. وقيل كون الطلاق بيده، أيضا هذا درجة للزوج على زوجته. ثم قال سبحانه: الطلاق مرتان، بيان لعدد الطلاق الذي يرتجع منه دون زوج آخر، كما قدمنا قبل قليل للرجل في رصيده تطليقتان. وقيل بيان لعدد الطلاق الذي يجوز إيقاعه، وهو طلاق السنة، فإمساك ارتجاع، وهو مرفوع بالابتداء أو بالخبر. فإمساك بمعروف حسن المعاشرة وتوفية الحقوق، أو تسريح بإحسان هو تركها حتى تنقضي العدة فتبين منه. يعني إذا حصل الطلاق أمام الرجل خياران: إما أن يرد زوجته بشرط الإحسان، إمساك يعني الرجعة، لكن ما هو الشرط؛ الإحسان. أما أن يعود إلى ما كان عليه من الإساءة ومن الظلم ومن إساءة العشرة ومن كذا ومن كذا، هذا ليس إمساكا بإحسان. الخيار الثاني، عفوا، إمساكا بمعروف. الخيار الثاني تسريح بإحسان. تسريح بإحسان أن تنتهي عدتها لا يراجعها، ثم تنصرف إلى حياتها، ويكرمها عند ذلك بالمتعة. المتعة هو مال يعطيه الرجل للمرأة بعد الطلاق محبة، يعني إكراما. الأصل في الصداق متى أن يكون؟ الصداق متى وقته؟ وقته عند العقد، لكن لضعف أحوال الناس المادية لا يؤدون الصداق إلا متى يؤديه أولاده بعد موته من ميراثه، أو يؤدى عند الطلاق. هذا خلاف الأصل. الأصل الصداق يؤدى عند العقد. فإذا حصل بعد ذلك طلاق يكرم الرجل هذه المرأة بشيء من المال، يسمى فمتعوهن بمعروف. وقيل التسريح هنا الطلقة الثالثة بعد الاثنتين، وروي في ذلك حديث ضعيف وهو بعيد، لأن قوله تعالى بعد ذلك فإن طلقها هو الطلقة الثالثة، وعلى ذلك يكون تكرارا، والطلقة الرابعة لا معنى لها. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. الآية نزلت بسبب ثابت بن قيس. سيدنا ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، اشتكت منه امرأته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت هذه المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: زوجي ثابت لا أعتب عليه في خلق ولا دين، يعني هذا الرجل صاحب دين صاحب أخلاق وأنا لا ألومه ولم يسئ إلي، لكني أكره الكفر بعد الإسلام. ما معنى الكفر هنا؟ تكره أن لا تقوم بحق زوجها، لأنها لم يتآلف قلبها معه. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، لم يأتلف قلبها معه، فتخشى أن تقصر في حقه، لا يمكنها المعيشة معه. فجاءت تشكو ذلك الحال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تشكو حالها الذي تشعر به، لا تشكو زوجها، لم يفعل لها شيئا لكنها غير منسجمة معه. فقال صلى الله عليه وسلم لها: أتردين عليه حديقته؟ هو أصدقها، كان صداقها حديقة بستانا. قال: تردينه له؟ قالت: نعم. فدعاه فطلقها على ذلك. هذا يسمى الخلع، نكمله إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر اللهم لنا ذنوبنا أجمعين، وفرج عنا وعن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.